أشواقي لو حسني زينك الله بيني وبينك يلي حارمني حنينك شو اللي ذي خلى غرورك أشواقي لو حسني زينك الله